لماذا لا يقول الإنسان في حق خادمه لعله لم يسمعني، لعله لم كذا، لعله يلتمس المعاذير له، فقد يكون له عذر وأنت تلومه. قال: فأبطأت فاستبان الغضب في وجهه، فقامت أم سلمة إلى الحاجب فوجدت الوصيفة تلعب مشغولة باللعب، وهي كما اعتذرت ما سمعت الصوت، ومعه سواك، فقال: لولا خشية القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. قوله لولا خشية القود أي القصاص، أن يقتص لك معنى القود أي القصاص. قال: لولا خشية القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. زاد محمد ابن الهيثم قال: تلعب ببهيمة، يعني كانت تلعب ببهيمة كانت قريبة منها، فلما أتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله إنها لتحلف ما سمعتك. قالت: وفي يده سواك، يعني لما قال ما قال. لكن هذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت من حيث الإسناد، في سنده عبد الرحمن بن محمد مجهول، وجدته لا تعرف، فالحديث لا يثبت ويغني عنه الأحاديث الواردة في الباب التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بلال قال حدثنا عمران عن قتادة عن زرار بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة. ثم ساق رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة. من ضرب ضربا هنا مطلقة، لم تخص لا بعبد ولا بغيره، فمن ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة، ولكن هذا أيضا مقيد كما سيأتي بالرواية الأخرى للحديث التي ساقها المصنف ظلما، من ضرب ضربا ظلما فإنه اقتص له منه يوم القيامة. أما إن ضرب ضربا ليس عن ظلم فإنه لا يقتص منه يوم القيامة، لا يقتص منه يوم القيامة إذا كان عن غير ظلم. أما من ضرب ضربا ظلما، ولاحظ هنا ظلما، سواء كان الضرب عن غير موجب أصلا أو كان الضرب عن موجب ولكن تجاوز بالضرب حد ما أوجب الضرب، فالظلم في الضرب قد يكون بضرب الإنسان على غير موجب للتأديب، يعني لم يقع في خطأ أصلا، فهذا الضرب له قل أو كثر فيه القصاص. وقد يكون الظلم بتجاوز الحد في الضرب فيضربه على خطأ يسير ضربا شديدا وكثيرا أزود من الشيء الذي يستحق عليه هذا الضرب. فمن ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة، أي بالحسنات والسيئات. نعم. قال رحمه الله: حدثنا خليفة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا أبو العوام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة. وهذه طريق أخرى لحديث أبي هريرة وفيها هذا القيد: من ضرب ضربا ظلما. وأما من ضرب ضربا ليس ظلما وإنما مجازاة على ذنب يستحق بموجبه الظلم الضرب ولم يتعد أيضا في ضربه، فإنه لا يقتص منه يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: باب اكسوهم مما تلبسون. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي في الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبو اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري، فقلت له يا عمي لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك كانت عليك حلة أو عليه حلة، فمسح رأسي وقال اللهم بارك فيه، يا ابن أخي بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي، وأشار إلى نياط قلبه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون، وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ حسناتي يوم القيامة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب أكسوهم مما تلبسون. أكسوهم أي الخدم والمماليك الذين من الله سبحانه وتعالى عليكم بهم، أكسوهم مما تلبسون أي تكسوه من جنس الكساء الذي تلبسه، وهذا على وجه الاستحباب والندب، وأما الواجب بأن يكسيه كسوة بالمعروف، لكن أن يكسيه مثل كسوته تماما ومطابقة لها فهذا على وجه الاستحباب والندب، والواجب هو أن يكسوه كسوة بالمعروف، هذا هو الواجب، القدر واجب. أما كسوته بكسوة مماثلة لكسوة مالكه فهذا على وجه الاستحباب. وأورد رحمة الله عليه حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم. وانظر جمال هذا الخروج، يقول خرجت أنا وأبي نطلب العلم، خرج هو والده، هذا شيء جميل جدا. وعبادة ابن الوليد جده عبادة بن الصامت الصحابي الجليل، فعبادة بن الوليد خرج يقول خرجت أنا ووالدي، فتصاحب هو والده وترافق في طلب العلم، وأكرم بها وأجمل بها من رفقة أن يخرج الأب وابنه بقصد ماذا؟ بقصد طلب العلم، وهذه تفتح باب، يقرأ الابن أو يقرأ الأب هذه القصة على ابنه أو على والده ويقول ما رأيك أن نأتسي بهم ونذهب رحلة نطلب العلم، نحضر دورة علمية، نحضر درسا علميا، نتشبه بهم ونأتسي بأخبارهم الجميلة وسيرهم العطرة. قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا. وانتبه أيضا إلى هذا الجمال الآخر والاهتمام العظيم، قبل أن يهلكوا يريدون أن يدركوا جماعة من الأنصار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموتوا فيأخذوا ما عندهم من العلم. وبهذه الهمم العالية والنفوس الكبيرة والجد والاجتهاد يسر الله تبارك وتعالى ومن بحفظ العلم، أنت تقرأ الأحاديث يرويها عن الصحابة التابعون، والتابعون جيل مبارك أكرمهم الله عز وجل بهمم عالية وصبر وجلد وجد واجتهاد، فكانوا حملة العلم ويحملوا هذا العلم من كل خلف عدوله، فكانوا يريدون أن يدركوا مجموعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يهلكوا أي قبل أن يموتوا، ليحفظوا ما عندهم من العلم ويعوه ويفهموه ويعملوا به ويبلغوه من بعدهم. ولسان حالهم يقول هذا ما أداه إلينا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نؤديه إليكم كما سمعنا، وتناقله الأخيار جيلا بعد جيل، حدثنا فلان حدثنا عن فلان عن فلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فيقول نريد أن ندرك هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر، أول من لقينا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل أبا اليسر، وهو كعب ابن عمرو رضي الله عنه وأرضاه. فيقول أول من لقينا أبا اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو اليسر رضي الله عنه له قصة مفيدة رواها الترمذي وغيره وهي ثابتة الإسناد. يقول كنت أبيع تمرا، يقول رضي الله عنه كنت أبيع تمرا، فأتتني امرأة تشتري من التمر الذي عندي، فقلت لها عندي في البيت تمر أجود منه، عندي في البيت تمر أجود منه وأحسن من هذا التمر. فوافقت أن تطلع على التمر الذي في البيت. يقول فلما دخلت البيت ودخلت ورائي لتنظر التمر، يقول فأهويت عليها وقبلتها، أهويت عليها وقبلتها. يقول فندمت وأسفت على ما حصل وذهبت إلى أبي بكر رضي الله عنه وقلت إنني فعلت كذا وكذا، فقال لي أستر على نفسك وتب إلى الله عز وجل، قال لي أستر على نفسك وتب إلى الله عز وجل. يقول فما زال الأمر يعني مهمني، فلقيت عمر وقلت له إنني فعلت كذا وكذا، فقال لي مثل ما قال أبو بكر، قال أستر على نفسك وتب إلى الله عز وجل. يقول فما زال الأمر يهمني فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام ما وجدت أن تخلف غازيا في أهله إلا بمثل هذا. يقول أبو اليسر فوددت أنني أسلمت حينئذ، يعني وددت أن دخولي الإسلام هو في هذا الوقت. يقول فوددت أنني أسلمت حينئذ، ثم أحسست أنني من أهل النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر له شيئا. يقول وتنحيت وأحسست أو خشيت أنني من أهل النار. يقول ثم نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يقول فدعاني عليه الصلاة والسلام وقرأ علي هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، قرأها علي. فقال بعض الصحابة الحاضرين يا رسول الله أهي له خاصة أو لنا عامة؟ قال بل هي لكم عامة، قال بل هي لكم عامة. هنا هذا الحديث حديث عظيم. الإنسان مهما كان لا بد من الخطأ، والعاقل ينتبه إلى أمرين. الأمر الأول أن يتوب إلى الله عز وجل من الخطأ، والتوبة حسنة عظيمة من أجل الحسنات، فيبادر إلى التوبة قبل أن يلقى الله عز وجل بذنوبه. والأمر الثاني أن يجاهد نفسه على الإكثار من الحسنات، الصلوات ولا سيما الفرائض، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فيجتهد على أن يجتنب الكبائر، وإن وقع في شيء منها تاب إلى الله عز وجل سريعا قبل أن يلقى الله بالكبيرة، وما وقع فيه من لمم، وكثيرا ما يقع الإنسان في اللمم وكل بني آدم خطاء، يجتهد في فعل الحسنات والإكثار منها، ويجتهد في الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل حتى يلقى الله عز وجل نقيا مطهرا من الذنوب والآثام. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه. قال نعم، قال رضي الله عنه: فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له. جاء في صحيح مسلم أن الغلام اسمه ضمام ابن مصحف. يقول وعلى أبا اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري، لباسهم واحد. والبردة كساء فيه تربيعات أو كساء مربع، والمعافري أيضا نوع من الثياب يصنع في قرية في اليمن يقال لها معافر وينسب إليها. فكان عليه بردة وعلى غلامه بردة، وعليه المعافر وعلى غلامه أيضا المعافري. يقول وأخذت نعم، يقول فقلت له، يعني قال عبادة: قلت له يا عم لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك، أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك، كانت عليك حلة وعليه حلة. قالوا الحلة تكون من ثوبين من جنس واحد، الحلة تكون من ثوبين من جنس واحد. وعبادة رضي الله عنه، عبادة رضي الله نعم، وأبو اليسر رضي الله عنه كان عنده معافري وبردة، أو عنده معافريان وبردتان، ولم يحب أن يجعل لنفسه صنفا ولغلامه الصنف الآخر، فقسم بحيث يكون له مثل الذي لغلامه. وهذا من الحرص الشديد على بلوغ الدرجة المستحبة والمندوب إليها وتحقيقها، عملا بما ندب إليه النبي عليه الصلاة والسلام وحتى عليه. فلم يحب أن يكون له جنس ولغلامه جنس آخر، فقسم اللباس بهذه الهيئة. فاقترحوا عليه أن يأخذ بردته ويعطيه معافرية، أو العكس، حتى يكون عليه حلة وعلى غلامه حلة. لكنه لا يريد ذلك، لأنه بهذه الحال سيكون هيئة اللباس التي عنده مختلفة عن هيئة اللباس التي عند غلامه. يقول فمسح رأسه، رأس من؟ رأس الغلام. وفي بعض الروايات فمسح رأسي، أي رأس عبادة. فمسح رأسه أي الغلام، أو مسح رأسي أي رأس عبادة، وقال اللهم بارك فيه، وقال اللهم بارك فيه. وهذا فيه الدعاء وحرص السلف رضي الله عنهم وأرضاهم عليه، فكانوا حريصين على الدعاء، الدعاء لمن أحسن إليهم، لمن نصحهم، لمن ذكرهم، لمن اجتهد في قيام بشيء في حقهم. فكانوا حريصين على الدعاء، بل كانوا حريصين على الدعاء لكل أحد. قرأت في سيرة أحد السلف رحمه الله أنه إذا اشتد غضبه على إنسان قال بارك الله فيك. هذا إذا اشتد غضب على إنسان. فهذا إذا كان انبسط من إنسان ماذا سيقول في دعاء؟ إذا كان في شدة الغضب من إنسان يقول له بارك الله فيك. وهذه نفوس كبيرة، هذه نفوس كبيرة، ولا يبلغ هذا المبلغ إلا من أكرمه الله عز وجل بنفس كبيرة. يقول فمسح على رأسه وقال اللهم بارك فيه: يا ابن أخي، بصر عيني هاتين وسمع أذني بصر عيناي هاتان وسمع أذناي هاتان ووعاه قلبي، وأيضا ضبطت بصر نعم بصر عيناي هاتان وسمع أذناي هاتان ووعاه قلبي، ضبطت بهذا وبذاك، كما نبه على ذلك النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم. ووعاه قلبي، وأشار إلى نياط قلبه، ونياط القلب العرق الذي معلق في قلب الإنسان، فيقول بصرت عيناي وسمعت أذني ووعى قلبي، هكذا فعل. يعني يؤكد ماذا؟ يؤكد ما سمع، يقول أبصرته عليه الصلاة والسلام ويتكلم، وأذني سمعته منه مباشرة ويتحدث، وقلبي وعاه. وهذا فيه تنبيه على تمام الضبط والإتقان لما روى. يقول فسمعته يقول أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون. أطعموهم مما تأكلون أي مثل الأكل الذي تأكلونه، واكسوهم مما تلبسون، وهذا كما قدمت على وجه الندب والاستحباب. أما الواجب المفروض في هذا المقام فهو إطعامهم بالمعروف وكسوتهم بالمعروف. أما كسوته كسوة مطابقة ومماثلة لكسوة مالكه، وإطعامه طعاما مطابقا له تماما، فهذا على وجه الندب والاستحباب. قال وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. وهذا من شدة ورع السلف رحمهم الله وكمال حرصهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول كوني أعطيه من متاع الدنيا هذا أهون وأيسر من أن أعطيه يوم القيامة من حسناتي. وانظر إلى الفقه، انظر إلى الفقه في باب الحسنات والسيئات وإقامة الوزن العظيم لها واعتبارها والاهتمام بها. يقول أن أعطيه من متاع الدنيا الزائل الفاني خير لي وأحب إلي من أن أعطيه يوم القيامة من حسناتي. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا الفضل بن مبشر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا، يوصي بهم خيرا. وهذا من جماع الوصايا، أوصى بهم خيرا أي في كل خير يتأتى من الإنسان ويتيسر للإنسان أن يقدمه يبذله للمملوكين ما استطاع، يجتهد في ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فكان عليه الصلاة والسلام يوصي بالمملوكين خيرا، يوصي بالمملوكين خيرا ويحثهم على ذلك. وأحب أن أنبه أننا هنا في مجلس علم ومجلس مذاكرة وتواصي، فأنصح في مثل هذا المجلس أن لا ينشغل الإنسان بأمور تعوقه عن الاستفادة وربما تضره، لأن يلاحظ بعض الإخوة ينشغل وقت الدرس بالتصوير وهذه مصيبة. بدل أن تشغل نفسك بأمر لا فائدة فيه ولا ينفعك وربما يضرك وربما أيضا يسيء إلى الآخرين، ونحن نتحدث عن باب عظيم من باب الفقه، فينتبه الإنسان في مثل هذه المجالس المباركة ويجمع همته على كسب العلم بدل ما أن يأتيه الشيطان ويصرف عن مجلس العلم إلى انشغال بتوافه الأمور وأشياء لا قيمة لها تضيع عليه الفائدة. ولو سئل ماذا قيل وماذا تحدث عنه يكون شغل عن ذلك، وهذا يعني من مداخل الشيطان على الإنسان. فهذه وصية أذكرها لاقتضاء المقام لذلك. أقول هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال، يقول جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا، يوصي بالمملوكين خيرا. وهذا من جوامع الكلم ومن عظيم الوصايا، كل باب من أبواب الخير يستطيعه الإنسان تجاههم يفعله. ثم ذكر جانبا من جوانب الخير التي يوصي بها، قال أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم، وهذا نظير ما تقدم في الحديث السابق، ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. لاحظ التوجيه هنا، قال لا تعذبوا خلق الله، تنبيه لمن حدثته نفسه أن يعذب إنسانا أن يلاحظ أن هذا الإنسان ما هو، ما هو؟ خلق لله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام ولا تعذبوا خلق الله عز وجل، في قوله خلق الله تنبيه لمن حدثته نفسه أن يعذب إنسانا أن يتذكر أن هذا الإنسان أو من أراد أن يعذبه خلق لله عز وجل، والله عز وجل أقدر على هذا الإنسان منه على من أراد أن يعذبه، فليتق الله في خلق الله ولا يعتدي عليهم، ومن اعتدى على أحد وظلم أحدا اقتص الله عز وجل للمعتدى عليه من المعتدي يوم القيامة إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل. ففي قوله خلق الله لا تعذبوا خلق الله عز وجل تنبيه إلى هذه المسألة وتحذير من التعذيب والاعتداء والظلم، وأن الخلق خلق الله وكلهم سيقفون بين يدي الله تبارك وتعالى وسيحاسبهم يوم يقفون بين يديه على ما قدموا في هذه الحياة، ومن ذلكم المظالم. نعم. قال رحمه الله باب سباب العبيد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل الأحدب قال سمعت المعرور بن سويد يقول رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك فقال إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ قلت نعم، ثم قال إن إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. ثم قال رحمه الله باب سباب العبيد. سباب العبيد، قوله سباب العبيد أي أن هذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يسب العبيد أو الأرقة أو المماليك أو أن يعيرهم أو أن يسخر من هيئة إنسان منهم أو من غيرهم أو شكله أو نحو ذلك أو لونه أو طوله أو عرضه أو مشيه أو غير ذلك، هذا كله سباب وتعيير لا يجوز. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، قد يسخر الإنسان من مملوك عنده وهذا المملوك عند الله خير منه، قد يسخر الإنسان من مملوك عنده أو يسخر من أجير عنده أو يسخر من خادم عنده ويكون هذا خير عند الله عز وجل من هذا الذي يسخر منه. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. فسباب العبيد أي أن هذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يسبهم أو أن يعيرهم أو أن يسخر منهم أو أن يهزأ بهيئة واحد منهم أو بشكله أو بلونه أو بغير ذلك من الأمور، كل ذلك حرام، كل ذلك حرام. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة للتنبيه على ذلك والتحذير منه، وأورد حديث المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك، يعني قلنا له لماذا أنت وغلامك لباسكم واحد، لماذا لا تميز مثلا نفسك عنه باللباس؟ فأورد لهم بمناسبة هذا العرض الذي ذكروه قصة حصلت له، قال إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أنه عيره بأمه، قال له يا ابن السوداء، عيره بأمه، فشكى الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعدم ذكر الرجل لأن المقام لا يحتاج إلى ذلك، المهم هو الحكم والمسألة المبينة. قال فشكاني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ يستثبت ويتأكد عليه الصلاة والسلام من أن الأمر حصل فعلا كما قال الشاكي. قال: عيرته بأمه؟ قلت: نعم. ثم قال: إن إخوانكم خولكم. في بعض الروايات قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، لأن هذا العمل عمل نهى عنه الإسلام وحذر منه، وليس من أعمال الإسلام، وإنما هو من أعمال الجاهلية. وهذا فيه أن الإنسان يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يحترز من كل خطأ ومن كل مخالفة، وأن يصون نفسه بحفظ نفسه بأعمال الإسلام وآدابه وأخلاقه ومعاملاته. قال: إن إخوانكم خولكم. ومعنى خولكم أي أعطاكم الله إياهم ومن عليكم بهم، ثم إذا خولناه نعمة منا أي أعطيناه. فإخوانكم خولكم أي منة الله عليكم ونعمته عليكم وتفضله عليكم وتيسيره، فهو الذي يسرهم لكم، جعلهم الله تحت أيديكم، وهذه منة الله، جعلهم الله تحت أيديكم أي مملوكين. فاتقوا الله عز وجل واحمدوه على هذه النعمة، وقابلوا هذه النعمة بالخير والإحسان لا بالظلم والاعتداء والخطأ. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، أي لا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، كما سيأتي في حديث قادم. فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم، يعني إذا كان المقام يحتاج أن تكلف بشيء يشق عليه فتعينه، تحمل معه وتساعده. وسيأتي عند المصنف رحمه الله باب قادم بعنوان: هل يعين خادمة؟ هل يعين خادمة؟ فيعينه إذا كان المقام، وهو أخ لك يجمعك ويجمعه الإسلام، ولكن الله عز وجل جعله ملكا لك بما يسره الله عز وجل وبما من به عليك به. قال: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. وهذا كما قدمنا على وجه الندب لا على وجه الوجوب، والواجب هو إطعامهم بالمعروف وكسوتهم بالمعروف. قال: ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. وإذا كان هذا الحكم في شأن الرقيق وهو ملك للإنسان، فكيف الحكم بالأجير أو العامل أو السائق أو الخادم وهو ليس مملوكا للإنسان، استأجره بمقابل براتب أو بجعل للعمل؟ فالواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحسن في معاملة الناس أيا كانوا، ويتقي الله عز وجل ولا يظلم أحدا، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الشاهد من الحديث للترجمة قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: أعيرته بأمه؟ وهذا فيه أن العبيد والمماليك لا يعيرون ولا يسبون ولا يجوز ذلك، ويحرم سبهم أو تعييرهم أو السخرية بهيئاتهم أو أشكالهم أو ألوانهم أو غير ذلك، كل ذلك حرام. وإذا وقع الإنسان في شيء من ذلك وقع في إثم ووقع في أمر محرم. وهذا هو الذي أراد المصنف بيانه بعقد هذه الترجمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.